الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ، أنا أحد الأخوة ينبه على أنني ذكرت في ابتداء الدرس الماضي أن صاحب القصة في النبي الذي رأى رجلا يسرق كسر سقف لسانا مني، ونبه الأخ جزاه الله خيرا. أنا قلت موسى، والصحيح أنه عيسى عليهما الصلاة والسلام. أما ما بوب المؤلف رحمه الله في هذا الباب، ولا يزال الشيخ رحمه الله يمضي بنا قدما في بيان الألفاظ التي تتنافى وتحقيق التوحيد الواجب. قال رحمه الله: بال من سب الدهر فقد آذى الله. السب هو الشتم والذم والعيب، وهو درجات تختلف من حيث حكمها. من سب الدهر، الدهر هو على التحقيق الزمان، ويطلق إما باعتبار عمر الدنيا، وإما باعتبار المدة من الزمان، وإما باعتبار الأبد. كل ذلك يسمى دهرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك ما تكره قالت ما رأيت خيرا قط. وبعضهم يقول إن الدهر ليس هو الزمان، وإنما هو الأبد. وأما الزمان فإنه الذي هو المدة والوقت، ليس هو الدهر. ولكن هذا ليس بدقيق، بل يطلق عند العرب على المدة من الزمن إنها دهر. ولذلك كانوا يقولون: نزلنا ها هنا دهرا، يعني مدة من الوقت. وعلى كل حال، كل ذلك يسمى دهرا. من سب الدهر فقد أعاذ الله. الله عز وجل يؤذيه خلقه لكن لا يضرونه. فالأذى يطلق على الأمر الذي خفى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه جل وعلا: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فالأذى قد يحصل من بعض الخلق لله جل وعلا، ولكنه لا كأذى المخلوق للمخلوق. فالله عز وجل ليس كمثله شيء. يكون أذى لله عز وجل بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما الضرر فإنه لا يقع على الله من خلقه، إنهم لن يضروا الله شيئا. في صحيح مسلم في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الضرر أبلغ وأعظم أثرا من الأذى، ولذلك العباد لا يضرون الله سبحانه وتعالى. وسب الدهر يعني عيبه والقذف فيه تفصيل، والأحوال التي يرجع إليها هذا الباب ثلاثة. الحالة الأولى أن يسب الدهر على أنه الفاعل لما حصل من المكروه والمصائب، وهذا شرك أكبر لا شك فيه، وهذا هو الذي وقع من بعض المشركين والدهرية كما سيأتي الحديث في ذلك إن شاء الله. الحالة الثانية أن يعتقد السائل أن الله عز وجل هو الخالق وهو الذي يدبر ويؤثر ويفعل، وإنما يسب الدهر على أنه ظرف وقع فيه المكروه، وهذا محرم وليس بشرك. والحالة الثالثة أن يخبر المخبر بشدة تتعلق بالوقت أو الدهر لا يشعر اللفظ فيها بعيب وقدح أو تلوم على القدر، فمثل هذا جائز إذا أخبر إخبارا محضا بشدة يوم أو زمن مر عليه فهذا جائز، وجاءت النصوص في هذا في كتاب الله في غير ما آية، وقال هذا يوم عصيب في يوم نحس مستمر في أيام النحسات سبع شداد وأمثال هذا من النصوص، فمثل هذا لا بأس به ولا يدخل في السبب، وإنما ذكرته تتميما للقسمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الآية آية جاثية فيها بحث طويل ومسائل متعددة، ولكن الذي يهمنا في ذلك هو أنها تدل على قول طائفة من المشركين الذين قالوا بأمرين. الأمر الأول هو ما تضمنه قوله تعالى عنهم: إنما هي حياة، وقالوا إنما هي حياة، نعم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهذا القول يتضمن إنكارهم البعث، فليس ثمة إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس شيء وراء ذلك، يعني ليس ثمة بعث ولا حشر ولا جزاء. وهذا قول عامة المشركين. بل هذه القضية يعني قضية البعث هي أعظم قضية اشتد إنكار المشركين لها مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد. قال تعالى عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، في آيات كثيرة في كتاب الله. فالقوم ينكرون أشد الإنكار أن يكون هناك بعث وحشر بعد الموت، وهذا ما أرشد إليه قوله تعالى: نموت ونحيا، يعني ليس شيء وراء ذلك. نموت ونحيا، في أهل التفسير كلام طويل في تقديم الموت على الحياة هنا، وقيل إن المقصود نموت نحن ويحيا غيرنا، أو نموت نحن ونحيا بحياة أبنائنا، أو نموت ونحيا بذكرنا الطيب، أو أنه حصل تقديم وتأخير، يعني نحيا ونموت. ومثل هذا يقع في كلام العرب أن يحصل تقديم وتأخير، فالواو لا تقتضي الترتيب. المقصود أنهم كانوا ينكرون البعث في عمومهم، وإلا قلة قليلة منهم جاءت عنهم أخبار وأقوال وأشعار تدل على أنهم كانوا يثبتون البعث والحشر، ولكن عامتهم كانوا منكرين لذلك. القضية الثانية هي في قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا منهم إنكار لكون الله عز وجل هو المهلك المميت له، وهذا قول طائفة من المشركين من مشركي العرب، وكذلك من الفلاسفة وأضرابهم. وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم الدهرية، وهو لفظ مولد، وبعض العلماء يقول الدهرية بضم الدال، نسبة سماعية على غير القياس، لكن آخرين يرون أن النسبة إلى القول بقول الدهرية هو دهري، وأما الدهري فهو الطاعن في السن، يعني الكبير في السن الذي مضى عليه دهر طويل يسمى دهري. على كل حال مهما يكن، الدهرية أو الدهرية تعريفهم هم القائلون بقدم العالم وإنكار الصانع، ويتضمن قولهم إنكار تأثير الله عز وجل في الإحياء والإماتة وسائر ما يكون في هذا الكون. وهؤلاء أصناف، منهم من يعتقد بوجود الله لكنه يسند التأثير في العالم إلى الدهر وحركة الأفلاك، ومنهم من يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق للدهر والأفلاك، ولكنه فني بعد ذلك وبقيت تسير بنفسها. ومنهم من كان ينكر وجود الله عز وجل بالكلية، لكن أكثر مشركي العرب كانوا يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى. فإذا تكلمنا عن مشركي العرب على الخصوص فهم في هذا الباب منقسمون إلى قسمين، أعني الذين تتنزل عليهم هذه الآية، هم قسمان. القسم الأول من ينكر وجود الله عز وجل ويسند التأثير إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. والقسم الثاني من يثبت وجود الله عز وجل وأنه موجود سبحانه وتعالى، لكنهم يجعلون التأثير لغيره، وهؤلاء وأولئك كلهم يسمون الدهرية أو الدهرية. وهذا كما ذكرت لك مذهب طائفة منهم، وإلا فكثير من المشركين كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الفاعل المؤثر، وإن كان يقع منهم سب للدهر كما سيأتي باعتباره محلا أو ظرفا لما يقع من المكروه. والمقصود والخلاصة أن هذا الموضوع فيه بحث طويل في الكلام عن هؤلاء، لكن الذي نريده فقط هو كونهم كانوا منكرين لكون الله عز وجل مميتا لهم ومهلكا لهم، وهذا ما دل عليه قوله وما يهلكنا إلا الدهر. وقد نص على هذا كثير من علماء الإسلام، ورجعت إلى تفسير أهل العلم في هذه الآية كتفسير ابن جرير وغيره من أهل العلم، أو إلى الكتب المصنفة التي تكلمت عن تاريخ العرب واعتقاداتهم في الجاهلية، تجد أصناف ما هم قائلون به. ولا شك أنه من تأمل في هذا الباب وجد أن كثيرا منهم يعتقدون فعلا أن للدهر تأثيرا، ولذلك يسندون إليه الأشياء في أشعارهم وفي منثور قولهم، فيقولون نالته يد الدهر وعبث به الدهر وفتك به الدهر ونالته يد الدهر وأمثال ذلك كثير. فكانوا يعتقدون هذا الأمر، وهذا من فروع هذا الاعتقاد وما يهلكنا إلا الدهر. وقد يقول قائل ما علاقة هذه الآية بهذا الباب؟ تلاحظ أن الباب في سب الدهر، والآية تدل على اعتقاد المشركين لتأثير الدهر، فما وجه إيرادها في هذا الباب؟ والجواب أن هذه الآية ممهدة ومقدمة للحديث الذي سيأتي، الحديث الذي سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل هو المقصود من عقد هذا الباب، والآية هي الممهدة الموضحة للواقع. فمنهم من كان يعتقد أن الدهر هو المؤثر، فلذا إذا نزلت بهم المصائب أو حلت بهم الشدائد سبوا الدهر، لأنهم يعتقدون أنه هو المؤثر. وهذا ما أرشد إليه قوله وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤتيه بالمال من يحب الدهر وأن وله عدة روايات في الصحيحين، وله روايات كثيرة تدل على معناه في غيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه جل وعلا أن ابن آدم يؤذيه بسبه الدهر، وهذا هو الذي جعله المؤلف رحمه الله نتيجة للمقدمة في التبويب: من سب الدهر فقد آذى الله، كما هو منصوص هذا الحديث القدسي. ووجه ذلك أن ابن آدم يسب الدهر، وسبه له لأنه يقع عليه فيه مصائب ومحن وشدائد، والله عز وجل إذا قدر على العبد نزول المصائب والمحن فإن من حكمة ذلك أن يرجع إلى الله ويتوب إليه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الله، لعلهم يرجعون عن غيهم إلى الهدى والرشاد. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فترك هذا الصنف من الناس هذه الجادة الرشيدة وذهبوا يسبون الدهر ويقدحون فيه، ولربما لعنوه لأنه حصل لهم فيه من الكروب والشدة ما حصل. والواقع أن هذا السب رجع إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه هو المقدر وهو المؤثر وهو الفاعل لما حصل، وأما الدهر فإنه زمان لا أثر له ولا علاقة له. فالتعذير في الحقيقة راجع، فالسب في الحقيقة راجع إلى الله عز وجل. فكأن الحديث يقول هو يسب الدهر لأنه وقع عليه فيه ما وقع، والحاصل أن السب واقع على الله لأنه فاعل لذلك. وهذا كمثل ما لو قضى قاض على شخص بحكم فكرهه هذا الشخص وقال: لعن الله من قضى بهذا القضاء. والواقع أن هذا القضاء إنما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القاضي مجرد مبلغ له. فكان الحال أن اللعنة والسبة وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي قضى بهذا في الحقيقة، وإن كان هذا المتكلم لا يقصد ذلك لجهله، لكن هذا هو الواقع. وهذا إذا كان كذلك في شأن من له نوع أثر وهو التبليغ، فكيف بالزمان الذي لا أثر له؟ إنما هو وعاء، إنما هو ضبط للأحداث لا علاقة له ولا شأن له ولا تأثير له. فبناء على ذلك من سب هذا الدهر وقع سبه على مدبر الدهر. والخلاصة أن معنى الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني وأنا مدبر الدهر. وهذا ليس من التأويل في شيء، فإن الحديث فسر نفسه، والله عز وجل بين كلامك، بين معنى أنا الدهر. معنى أنا الدهر في هذا السياق أي أقلب الليل والنهار، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. الله هو الذي يقلب الليل والنهار ذواتهما وما يكون فيهما، الذي يقلب ذلك ويصرفه هو الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لك الذين يسبون الدهر هم في حقيقة أمرهم بين مشرك وساب لله عز وجل. المشرك من سب الدهر لاعتقاده أنه هو الفاعل والمؤثر لما حصل فيه، هذا مشرك. وأما الساب فهو الذي اعتقد أن الله هو الفاعل ولكن سبه لأنه محل للمصائب التي حصلت له، وهذا واقع في أمر محرم. وهذا أو وكلا الحالين يقعان من المشركين الأولين، أما المسلمون فإنه إنما يقع منهم بل ويقع كثيرا الحال الثانية. وهذا إن تأملته في كلام الناس قديما وحديثا في أشعارهم وفي نثر كلامهم وجدت منه شيئا كثيرا. كم تجد في كلام الناس من يقول هذا زمن غدار وهذا دهر وقف، ولربما لعن اليوم الذي شاهد فيه فلانا، لعنة الله على اليوم الذي رأيتك فيه، أو ما شاكل ذلك من هذا الكلام القبيح الشنيع الذي لا يصدر ممن عظم الله عز وجل حق تعظيمه وكمل التوحيد وحققه في قلبه. ومن هذا أيضا كلام كثير من الشعراء، قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع كما يقول المتنبي، والآخر يقول يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد، في كلام كثير طويل من هذا الباب. ولو فتشت في كلام العامة لو وجدت من هذا شيئا كثيرا، إذا نزلت المصيبة أو مات الابن أو الحبيب أو اعترق البيت وجدت أصنافا من السب والقدح واللعن للزمن الذي حصل فيه الأمر، وهؤلاء جهال قليل عقل لأنهم يسبون من لا يستحق السب ولا أثر له فيما حصل. الأمر راجع إلى من يقلب ذلك ويدبره ويؤثر فيه، والله المستعان. يبقى البحث بعد ذلك في مسألة يتعرض لها أهل العلم في هذا المقام، وهي إطلاق تسمية الدهر أو إطلاق الدهر اسما على الله عز وجل. وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم كنعيم بن حماد، ونسبه شيخ الإسلام إلى طائفة من أهل الحديث والصوفية. وممن قال بهذا القول ايضا ابن حزم رحمه الله ورحمه الله على سائر علماء المسلمين، حيث عد الدهر من اسماء الله عز وجل. لكن تنبه هنا الى ملحظ دقيق، وهو ان الدهر المراد في كلامهم انه اسم لله، ليس مراده انه هو الزمان، بل هذا كما قال شيخ الاسلام المسلمون متفقون على ان الزمن الذي هو عرض من الاعراض لا يكون هو الله عز وجل، لا يكون هو الله عز وجل. وهذا معلوم كما يقول بصريح العقل، لكن مرادهم بالدهر القديم الأزلي، مرادهم بالدهر القديم الأزلي. وهذا القول حق في معناه، إن أريد بالقديم الأزلي الأول الذي ليس قبله شيء فهذا حق، الله عز وجل هو الأول وهو الآخر، هو الذي لا شيء قبله سبحانه وتعالى. لكن إطلاق هذه التسمية غلط ولا تجوز. وعلى كل حال، لو قال قائل إن الدهر الذي هو الزمان هو الله عز وجل اسم لله على أنه هو الزمان، فهذا لا يعرف عن أحد من المسلمين، لكن بعض الملاحدة يتذرعون بهذا الحديث، كما حكى أبو عبيد رحمه الله في غريب مناظرة له مع بعض الملاحدة في ذلك، أنه قال الحديث يقول أنا الدهر. وبعض أهل العلم وجه هذا الحديث بأن القراءة الصحيحة له وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فيكون الدهر ماذا؟ ظرف زمان. وهذا ما حكاه الخطابي رحمه الله عن أبي بكر ابن أبي داود الأصبهاني، قال هذا هو الصحيح، لأنك لو قلت وأنا الدهر كان الدهر اسما لله. ولكن هذا التوجيه ليس بجيد، فماذا سنصنع في رواية مسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل في الرواية الأخرى قال فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر، فهذه الرواية لا يمكن حملها على ذاك المحمل. لكن على كل حال، الجواب عن هذا من عدة أوجه، من زعم أن هذا الحديث دال على أن الدهر الذي هو الزمان اسم لله، هذا في الحقيقة أخطأ وضل عن الصواب، ويدل على هذا عدة أوجه. أولا سياق الحديث، سياق الحديث يأبى أن يكون الدهر اسما لله، لأن الحديث فيه أن ابن آدم يسب الدهر والله هو الدهر، ولا يعلم عن أحد من عامة الخلق من يسب الدهر صراحة، لا سيما هؤلاء المشركون الذين هم المقصودون في الآية السابقة، الذين كانوا يقولون وما يملكنا إلا الدهر ويسبون الدهر. هؤلاء ما كانوا يسبون الله عز وجل صراحة، وسياق الحديث يرد ذلك. ثم يقال ثانيا: لو كان هذا الأمر صحيحا لكان المقلب هو المقلب، لو كان الكلام المذكور صحيحا لكان المقلب هو المقلب، لأن الدهر إنما هو الليل والنهار، فكيف يكون هو الدهر سبحانه مع أنه يقلب الليل والنهار؟ فهو الدهر يقلب الدهر، لا يمكن أن يراد هذا أبدا، لا يكون المقلب هو المقلب. ثم يقال ثالثا: لو كان هذا الكلام صحيحا فكان المشركون مصيبين في قولهم وما يدركنا إلا الدهر، لأن المراد حينئذ وما يدركنا إلا الله، وهذا باطل قطعا. ثم يقال رابعا: الدهر اسم جامد لا يدل على معنى سوى أنه اسم للوقت، وهذا ليس فيه معنى ولا نعت، فضلا عن أن يكون كمالا، والله عز وجل له الأسماء الحسنى، يعني بالغة في الحسن غايته، فأي حسن في كلمة الدهر فضلا عن أن تكون حسنى؟ إذن هذه الأوجه تدل على بطلان قول من قال إن الدهر اسم لله عز وجل، وكما أسلفت لك لا يقول أحد إن الدهر الذي هو الزمان هو الله عز وجل، إنما مرادهم بالدهر يعني القديم، ولكن هذا باطل لا دليل عليه، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بفاضل الله ما سويت. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني أن هذا منافٍ لكمال تعظيم الله عز وجل وتحقيق توحيده. ولم يذكر الشيخ رحمه الله دليلا على هذا إلا من جهة القياس على المنع من ملك الأملاك الذي سيأتي الحديث فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان اقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان: نعم. قال عليه الصلاه والسلام: ان اقنع اسم لله رجل تسمى اما بان تسمى نفسه أو سمي ورضي بذلك ملك الأملاك. الأملاك جمع ملك، فملك تجمع على أملاك وملوك أيضا. هذا الاسم أو هذا الإطلاق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخنع اسم عند الله عز وجل. أخنع يعني أذل، والخانع هو الصاغر الذليل. وإذا كان هذا الاسم بهذه المثابة فالمتسمي به سيكون كذلك، حينما يتسمى بملك الأملاك فإنه أخنع اسم وأذل اسم يتسمى به الإنسان، وسيكون صاحبه كذلك عند الله عز وجل يوم القيامة. فإن الحق أنه لا مالك إلا الله. تلاحظ أنه ذكر ملك في الأول وذكر مالك في الآخر. هذه رواية مسلم. وفي رواية مسلم الأخرى الرسم لا ملك إلا الله. يعني عندنا في مسلم رواية لا مالك بالألف الواضحة، وما رسمه لا ملك إلا الله. وبعض أهل العلم احتمل أن تكون ملك هنا عليها ألف كما يقولون صغيرة، تكتب ملك وتنطق مالك. والأقرب الله أعلم أنه لا حاجة لهذا، فلا مالك إلا الله ولا ملك إلا الله، كلاهما حق كما قال الله جل وعلا مالك يوم الدين ملك يوم الدين. فالملك حقيقة والملك حقيقة لله تبارك وتعالى. ملك من له الملك، ومالك من له الملك. ابن القيم رحمه الله في البدائع يفرق بينهما بأن المالك من يتصرف بفعله، والملك من يتصرف بفعله ونفوذه. والمقصود أن الملك الحقيقي والملك الحقيقي إنما هو لله تبارك وتعالى، وأما من سواه فالملك أو الملك بالنسبة له ملك أو ملك ناقص مضاف إليه إضافة لا على أنه هو المالك الحقيقي. الله عز وجل هو المالك الحقيقي، وهو الملك حقيقة، وهو الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه ممن يشاء. فمن تسمى بملك الأملاك فقد بلغ الغاية في الكبر والكذب، وهذا من الأمور المبغوضة الشنيعة التي هي أخنع المعاني والإطلاقات عند الله تبارك وتعالى. والألفاظ التي جاءت في هذا الحديث أخنع وأغيظ وأخنع وأكره، هذا جاء في الصحيحين وفي غيرهما. فهذا يدل على أن هذا الذي تسمى بهذه التسمية قد بلغ من الكبر حدا لا يليق به ولا يصلح له، فاستحق أن يكون دليلا عند الله سبحانه وتعالى معاملة بنقيض مقصوده. أراد التعاظم والاستعلاء فاستحق أن يكون دليلا. والله عز وجل يحب من الأسماء ما فيه خضوع وذل له. انظر هنا هذا الاسم أخنع الأسماء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. المقصود أن هذا الإطلاق إطلاق محرم لا يجوز، والمستحق له والمتسمي به مستحق للذل يوم القيامة، وربما يعاجله الله عز وجل بذلك في الدنيا. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر أن ملوك بني أويه لما طغوا وبغوا وتمردوا وتسموا بملك الملوك أذهب الله ملكهم وسلب ما أنعم عليهم. وهذا عقاب عاجل لهم نتيجة هذا التعالي الذي حصل منهم. ولاحظ يا رعاك الله هنا أن المقصود ليس من جهة التسمية فقط ولكن من جهة المعنى، وهذا المعنى يرجع إلى شيئين. أولا من جهة أن كل إطلاق يدل على تمام الكمال وغاية التعظيم فإنه لا يستحقه إلا الله عز وجل، ولا يصح أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى. والأمر الآخر من جهة التعالي ومن جهة التعاظم الذي يكون من هذا الفاعل، من هذا المتسمي، فهذا مما اختص الله عز وجل به، فهذا الذي تسمى بذلك متكبر. والكبرياء إنما هو لله تبارك وتعالى، فهو يشارك الله عز وجل فيما اختص نفسه به، فكان هذا ممنوعا، بل كان محرما شديد التحريم، كان أغيظ الأسماء وأخنع الأسماء وأكره الأسماء وأبغض الأسماء وأخنى الأسماء عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك في هذه التسمية، ملك الأملاك أو ملك الملوك، فيقاس عليها ما يجري مجراها من الأسماء التي فيها تعظيم وأسماء فيها مبالغة في ادعاء ما ليس للإنسان، كقول قاضي القضاة وما إلى ذلك ونحو ذلك، كما ذكر المؤلف رحمه الله كأحكم الحاكمين وهذا أشنع، أو أقصى القضاة وهذا أشنع، الله عز وجل هو أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين، أو سلطان السلاطين وما إلى ذلك من هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ فيها مبالغة وفيها تعالي وفيها تكبر، فلأجل ذلك منع منها أهل العلم. ومسألة قاضي القضاة لا شك أنها أسهل وأخف من التسمي بملك الأملاك، لكن المعنى العام الذي لوحظ في منع ملك الملوك هو الذي لأجله قيس المنع من قاضي القوات. أما كلام أهل العلم في هذه المسألة فالناظر في كلام الفقهاء في هذا اللفظ قاضي القوات يجد أن الأقوال فيه ثلاثة: التحريم والكراهة والجواز. والأقرب والله أعلم هو التحريم حماية وصيانة لجناب التوحيد وتحقيقا للتعظيم والتقديس لله تبارك وتعالى، ومثل هذه الألفاظ التي فيها مبالغة وتعالي وتعظيم لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. الله سبحانه هو قاضي القضاة الذي لا قضاء أعظم من قضائه ولا حكم فوق حكمه، هو سبحانه الذي لا معقب لحكمه تبارك وتعالى. وإن كان قد يقول قائل إن المراد قاضي قضاة الدنيا أو قاضي قضاة المسلمين، فيقال إن النظر هنا لا إلى القصد، وإلا فلو قصد القاصد أو فلو قصد المتكلم أن هذا يضارع الله ويشارك الله فيما يختص به كان مشركا شركا أكبر. إنما بحثنا في رعاية الألفاظ، إنما بحثنا في التصون، في إطلاق الإطلاقات التي قد توهم المعنى الباطل، وهذا له نظائر كثيرة في الشرع ومر بنا بعضها سابقا. الأقرب الله أعلم هو المنع. وأما من أجاز أن يقال قاضي القضاة، بل من أجاز أن يقال أفضل القضاة، فاستدل بحديثه عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. وهذا لا دلالة فيه، لأن التفضيل ها هنا لم يكن مطلقا، ليس كقاضي القضاة هكذا بإطلاق، وإنما التفضيل كان مقصورا في طائفة معينة. علي رضي الله عنه أقضى الصحابة، أعلمهم بالقضاء، أقدرهم على القضاء. وأين هذا من قول قاضي القضاة؟ لكن هذا الحديث يدل على أنه لو استعمل هذا اللفظ في طائفة معينة فلا حرج، كأن يقال قاضي قضاة المدينة، يعني أكثر قضاة المدينة، أو قاضي قضاة المملكة، فإن هذا لا بأس به لأنه أمر مقيد. وأما إذا أطلق حصل الإيهام المحذور، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: قال سفيان بن شاهان شاه، في رواية شاهان شاه لفظ فارسي معناه ملك الملوك، شاه ملك، شاهان ملوك، وعادتهم أن يقدموا المضاف على المضاف إليه. ومراده رحمه الله أن هذا الحديث لا يختص بهذا اللفظ، بل يعم ما قام مقامه ودل على معناه بأي لغة كانت. فشاهان شاه أيضا ممنوع وداخلة في المنع، ومثل ذلك أيضا ما ذكروا عن الإرشيد. فالإرشيد كما ذكر أهل العلم تعني أيضا ملك الملوك، فهذا مما ينهى عنه ويكون داخلا في معنى ما سبق. نعم. قال رحمه الله: في رواية الثانية رجل على الله يوم القيامة وأخلفه. نعم كما سبق. قوله أقنع يعني أوضع. نعم أوضع أصغر أذن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير اسم الله تعالى. احترام أسماء الله تعالى يعني تعظيمها، وتعظيمها من تعظيمه هو سبحانه وتعالى، وتغييرها لأجل ذلك، أي تغيير الأسماء لأجل تعظيم الله تبارك وتعالى. وإذا كان من المطلوب أن تغير تعظيما لله عز وجل وأسمائه، فلأن تمنع ابتداء من باب أولى، لا تستعمل ابتداء، وإذا وقع الخطأ واستعملت فإنها تغير تعظيما لله تبارك وتعالى. وهذا وجه مناسبته لكتاب التوحيد الظاهر، فإن هذا من كمال تحقيق التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبي شريك رضي الله عنه أنه كان ابن أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريك ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وإسناده جيد كما قال ابن مفلح وصححه الشيخ ناصر رحمه الله. وفيه أن أبا شريح وهو هادئ ابن يزيد اختلف في نسبته، قيل كندي وقيل خزاعي وقيل غير ذلك، كان يكنى وهذه اللغة الأفصح من يكنى، كان يكنى أبا الحكم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه ينادونه بذلك فدعاه وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. من أسمائه جل وعلا الحكم كما يدل عليه هذا الحديث، ويشهد له قوله تعالى قل أغير الله أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما. والله عز وجل إليه الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. إن الحكم إلا لله. والحكم بمعنى الحاكم الذي لا يرد حكمه ولا معقب لحكمه، وهو على الأصح أبلغ من الحاكم. ذكروا فروقا بين الحاكم والحكم، ومنها ما ذكره الراغب رحمه الله في المفردات أن الحكم أبلغ من جهة أنه متخصص في الحكم بخلاف الحاكم. الحاكم مرة أو مرتين أو نحو ذلك قيل له الحاكم، أما الحكم فلا يطلب إلا على من هو متخصص في الحكم. وقيل الحكم من يحكم بالحق، والحاكم من يحكم مطلقا بحق وبغيره. والمقصود أن الله عز وجل هو الحكم، من أسمائه الحكم سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الحكم. فالحكم لله جل وعلا كونيا وشرعيا. الحكم حكمان، شرعي وكوني، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية والحكم حكمان كوني وشرعي ولا يتلازمان وما هما سيان. قال والحكم كوني وشرعي ولا يتلازمان وما هما سيان، يعني الحكم الكوني شيء بمعنى القضاء الكوني، الحكم الكوني بمعنى القضاء الكوني، والحكم الشرعي أحكامه الشرعية سبحانه وتعالى وقضاؤه الشرعي. ولا يلزم من حصول الحكم الكوني حصول الحكم الشرعي أو العكس، وهذا له بحث تعرض له سابقا في أمثلة له عدة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعد ذلك أو استفسر عن سبب هذه الكنية كما جاء صريحا في رواية النسائي، لما يسمى أبا الحكم. فأخبر رضي الله عنه رحمه أن هذه الكنية لها سبب، وهو أنه كان مرضيا في قومه فكانوا يرجعون إليه ويفتتنون إليه عند حصول الخصومة، فيحكم بينهم ويصلح بينهم فيرضى كل فريق. هذا وجه تسمية هذا الصحابي الجليل بأن الحكم. والذي يظهر والله أعلم أن حكمه رحمه الله إنما كان بالشرع، أو أنه كان يصلح بين الطرفين ويرضي كلا الطرفين، لا أنه كان يحكم بأحكام الجاهلية. والأمر كما قال الشارح الشيخ سليمان رحمه الله لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن الحكم بأحكام الجاهلية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من أحسن هذا. والصحيح أن استحسانه عليه الصلاة والسلام لا للكنية، وإنما لكونه يحكم بالعدل والحق ويصلح بين قومه. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم إلى التكني بأكبر أبنائه، قال ما لك من الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. الذي يضع أنه ما كان عنده إلا هؤلاء الثلاثة الذكور، شريح ومسلم وعبد الله. فقال من أكبرهم؟ قال شريح. وهذا يشير إلى أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإلا لا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مرتبون، وما سأل عن الأكبر. فقال له عليه الصلاة والسلام أنت أبو شريح، كناه أبا شريح. مقصود أن هذا الحديث فيه إثبات الحكم اسما لله تبارك وتعالى. ويبقى البحث بعد ذلك في وجه المناسبة بين الحديث والباب. قال أهل العلم وجه المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لاسم الله عز وجل نهى عن التسمية بالحكم أو أن يكنى أبا الحكم، وغير ذلك إلى أبي شريح، وذلك لأن الحكم اسم لله تبارك وتعالى. وهذه المسألة وهي مسألة تسمية المخلوق بأسماء الله تبارك وتعالى فيها تفصيل، وذلك أن أسماء الله عز وجل منها ما يجوز أن يسمى المخلوق به ويطلق عليه، ومنها ما لا يجوز. والضابط في ذلك الاسم نفسه والنظر إلى معناه. فإن كان مما يجوز أن يطلق على المخلوق جازت التسمية، وإلا لم تجز. فمما لا يجوز نظر لمعناه الذي لا يليق إلا بالله، اسم الله والرحمن والخالق والرزاق والمهيمن والأول والآخر ونحوها من الأسماء، هذه بالنظر إلى معناها لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، فكانت في حق غيره ممنوعة لا تجوز. أما إذا كان معنى الاسم مما يمكن للمخلوق أن يتسمى به ويليق به، بمعنى أن يكون معنى كليا له أفراد ومن هذه الأفراد ما يليق بالمخلوق، فجاز أن يسمى المخلوق بناء على ما يليق به كالسميع والبصير، فجعلناه سميعا بصيرا، العزيز قالت امرأة العزيز، الرحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأمثال ذلك. فالنظر إلى الاسم من حيث معناه هو الفيصل في هذه المسألة. نأتي الآن إلى موضوعنا وهو هذا الحديث الحكم. لما غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته؟ من أهل العلم من قال إن ذلك راجع إلى أن الحكم اسم لله تبارك وتعالى فغير لأجل ذلك، لم يطلق على المخلوق لأجل ذلك. لكن هذا يرد عليه الوارد، وهو أن الله عز وجل أطلق هذه التسمية على المخلوق، فقال جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. قال طائفة من أهل العلم إن المنع من التسمية هنا نظرا لكونه لوحظ المعنى في التسمية. لما لوحظ المعنى في التسمية منع من هذه التسمية. أما إذا كانت الأسماء مرتجلة لم يلحظ المعنى حين التسمية فإنه يجوز أن يسمى رحيما وقد لا يكون رحيما، ويجوز أن يسمى بكونه حكيما وقد يكون من أجهل الناس وأحمقهم وما إلى ذلك. فهذه أسماء مرتجلة. لكن هذا أيضا يرد عليه أن من أطلق عليه في الآية حكما لوحظ فيه المعنى، فلم يطلق عليه أنه حكم إلا لكونه يحكم. ولا فرق فيما يبدو بين كون هذا الإطلاق هنا على أنه صفة وفيما سبق على أنه اسم. من هذه الناحية لا فرق، فما يختص الله عز وجل به من الأسماء السابقة لا يجوز إطلاقه على المخلوق لا على أنه اسم ملازم ولا على أنه صفة. والذي يشكل أكثر في هذا الباب أنك لو راجعت كتب تراجم الصحابة لوجدت عددا من الصحابة أسماؤهم الحكم. في كتب تراجم الصحابة أكثر من 20 من الصحابة كل واحد منهم اسمه الحكم، ونحو 10 من اسمه حكيم. فهؤلاء أصحابه عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع بأسمائهم؟ يعني لو كانت هذه التسمية محرمة لغير عليه الصلاة والسلام أسماءهم أيضا، وليس اسم هذا ابن يزيد فقط. أنتم معي يا مشايخ؟ يعني ما يرد على هذا الاسم يرد على أسماء عدد من الصحابة لم يغير عليه الصلاة والسلام أسماءهم من الحكم إلى غيره. ويمكن أن يقال إن المنع إنما كان من الكنية، بمعنى أنه لما كانت الكنية راجعة إلى اسم لله عز وجل فقيل أبو الحكم منع من ذلك دفعا لتوهم الوالدية أو المولودية عن الله تبارك وتعالى، حتى لا يتوهم أن أبا الحكم تعني أبا الله تعالى الله عن ذلك، لم يلد ولم يولد. لكن يشكل على هذا الجواب أنه قد ذكر أهل العلم من الصحابة من كنيته أبو الحكم، 3 عده الحافظ رحمه الله في الإصابة في الطبقة الأولى، أنه أبو الحكم، وعدد منهم أيضا من كنيته أبو حكيم، فالذي يرد هنا يرد هنا، ويبعد أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم كنيته، لأن مثل هذه القصة تشيع وتنتشر فتبلغ هؤلاء الصحابة، فإما يغيرون وإما يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم. يجري هذا، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تغيير هذه الكنية وهذا الإطلاق هو من باب الإرشاد إلى ما هو أكمل وأحسن، فيكون حكم هذه التسمية مكروها، ووجود من في الصحابة بهذا الاسم وهذه الكنية دون تغيير دليل على الجواز، لكن الأكمل والأفضل تغيير ذلك، وهو ما أرشد إليه حديث أبي شريح رضي الله عنه، لا سيما وأن ملاحظة المعنى تقوي هذا الجانب، يعني كونه إنما كني بسبب هذه القصة مما يقوي المنع، فملاحظة المعنى في هذه الكنية مما يقوي المنع في هذا الجانب، والله عز وجل أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي